الإسلام من مكان الحنبلي. كنا توقفنا على باب القياس، على باب القياس، وذكرنا أن علم أصول الفقه ومباحث أصول الفقه تترتب على ما يتعلق بالحكم الشرعي الجزء الأول من مباحث أصول الفقه، ثم ما يتعلق بالأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولكنهم اصطلحوا وتعارفوا علماء أصول الفقه على تأخير القياس، ثم ما يتعلق بدلالات الرصاص وطرق الاستنباط والمباحث اللغوية، ثم ما يتعلق بالإجمال والتفصيل. وبقي معنا في الكتاب ما يتعلق بالقياس ثم اجتهاد والتفصيل. وسنحاول إن شاء الله قبل الحج الانتهاء من القياس، وبعد الحج نكمل ما يتعلق بالتعارف والترجيح والاجتهاد والتقليد. القياس هو يكاد يكون هو لب الفقه، من أجاد القياس أجاد الفقه، وهو من علم أصول الفقه من أدق المباح، من أدق المباح. يكاد يعني علم أصول الفقه يستقل من مباحث لم تبحث في علوم أخرى، من أهمها ما يتعلق بالقياس. يعني لو ذهبنا إلى مباحث القرآن يتعلق بالناس وفول منسوخ ونحوها، ربما وجدناها في علوم القرآن، في كتب علوم القرآن ما يتعلق بالسنة المتواتر والآحاد والجرح والتعديل حجية خبر الآحاد، ربما نجدها في كتب السنة، في كتب مصطلح الحديث وعلوم الحديث إلى وصول الحديث. ما يتعلق بدلالات الألفاظ كلها نجد شيئا منها وكثير منها في كتب اللغة العربية، ولكن القياس لا لن تجده إلا في كتب أصول الفقه، فهو من البحث الذي استقل بها علم أصول الفقه. والقياس هو أصل عند التبهير في العلم، أصل من الأصول المتفق عليها في استنباط الأحكام الشرعية، في استنباط الأحكام الشرعية. ويذكر بعض الأئمة المتقدمين أن يعني 19 الفقه يرجع إلى القياس، يعني يكون من هذه الكلام، وهذا واقع، يعني هذا وجده يعني اطلعت على كتب الفقه المطولة لوجدت كثير منها دلالات ترجع إلى القياس. والقياس صورة مبسطة قبل ندخل حتى تتصورونه، لأن الحكم على الشيء فرع عن التصور. القياس هو أن يكون عندنا شيء حادث، يكون عند الفقير عند المجتهد شيء يريد أن يعطيه حكما شرعيا، ولكن ليس فيه نص، ليس فيه نص. لنفرض مثلا على مخدرات، المخدرات بأنواعها هذا الآن موجود مثلا في صورة متأخرة من 200 سنة أو 300 سنة، أول ما نزل بالناس شيء يؤكل أو يشم أو يوضع مثلا في الوريد ويؤدي إلى فقد العقل وزوال العقل، قالوا هذا غير موجود في النص، غير موجود في النص، ما لنا نعمل به؟ قالوا نرجع فيه إلى القياس. ما هو القياس؟ قالوا القياس أن نبحث عن شيء يشابهه قريب من مثيل له، نص الشارع على حكمه في القرآن أو السنة. فمثلا المخدرات لما أتى المجتهدون يبحثون عن حكمه، قالوا أقرب ما يكون إلى الخمر، لأنه يؤدي إلى فقدان العقل، والخمر يؤدي إلى فقدان العقل. الحقيقة أن أيضا المخدرات أشد من الخمر. لماذا؟ لأن طالب الخمر يؤدي إلى فقدان العقل بدرجة، الخمر يؤدي إلى فقدان العقل بدرجة معينة. يذكرون أشياء ممكن الإنسان إذا كان يعني السوق الحصل بسبب الخمر، يعني خمر العنب أو خمر التمر، أنه يذكرون أشياء أنه ممكن تعيده إلى وعيه. قالوا أنه إذا شرب لبنا أو إذا غمر بالماء أو كذا، قالوا أنه يعود إلى وعيه إذا كان السكر عن طريق ماذا؟ الخمر، ثمرة والعنب أو نحوهما. أما المخدرات قالوا لا يمكن أن يعود إليه وعيه، لذلك قالوا في الخمر العقل لا يجوز زوالا كاملا وإنما يقطع، لذلك الخمر سمي خمرا، قالوا من التغذية، من التغذية. في أحد شعراء المعلقات يقول هنيئا مريئا غير داء مخامري، قولة من أعراضنا المستحبة، غير داء مخامري يعني غير مغطي. فالخمر سمي خمرا قالوا من التغذية لأنه يغطي على العقل ولا يزيله. فإذا مثلا كما قالوا مثلا غمر بالماء متسكر بالخمر أو شرب لبنا، ربما زال هذا الغطاء فرجع إلى وعيه أو إلى شيء من وعيه. فلذلك على الخضرات ولكنه لا زال، لذلك الآن اللي يشرب الخمر أو يسكر بالخمر تجده لا يعمل أعمالا يعني منكرة جدا جدا. يعني مثلا كان يقتل والديه مثلا أو يقتل أحدا أو كذا. بينما المخدرات لا، وحقيقة يزول عقله بالكلية، يزول عقله بالكلية. وحسب عاد نوع المخدر، إذا كان المخدر قد يجلس مثلا بالساعات أو يوما كامل لا يشعر، يعني كأنه ليس له عقل، فهو يزول وليس يغضب. فلو شرب خمرا أو غمر بالماء أو أي شيء لا، بل حتى الآن عافانا الله وإياكم إذا استعمل المخدرات يكون بجرائم شنيعة منكرة جدا جدا. قد يقتل أولاده أو واحد من أولاده أو أحد والديه، أو يعمل أعمال شنيعة جدا. هذا ما يتعلم في صورة القياس، أن القياس الهدف منه أنه من خلال يصنف أحكام شرعية للنوادر من خلال إلحاقها بما يشابهها مما نص الكتاب أو السنة على حكمه. الخمر نص الشارع على حكمه، جاءنا الآن في هذا العصور المتأخر ما يتعلق بالمخدرات، سواء ما يشم أو يؤكل أو يوضع في الوريد إلى آخره. نظر العلماء فيه والحقوه بما يشابهه، قالوا الخمر حرم لأنه مسكر يزيل العقل أو يغض العقل، المخدرات تغض العقل أو تزيله، إذن هي نحطها الخمر، الخمر حرام، إذن المخدرات حرام. وعلى هذا التصور البسيط السريع للقياس يكون له أربعة أركان. القياس يكون له أربعة أركان: شيء نص الشارع على حكمه وهو الخمر، شيء نص الشارع على حكمه وهو الخمر، هذا الركن الأول. في المقابل شيء لم نجد له حكما عند الشارع مثل المخدرات الآن، لا نجد له، هذا ركن وهذا ركن. ثم الركن الثاني حكم، يعني الشيء اللي نص الشارع على حكم الخمر له حكم متفق عليه، بعضهم قال متفق عليه عند العلماء، وبعضهم قال متفق عليه يكفي لو بين المتناظرين، يكون مثلا حرمة الخمر. الركن الرابع المهم الوصف، يكون هناك وصف مشترك، علة يسمونها علة، وصف مشترك بين الأصل والفرع. فهناك عندنا شيء نص الشارع على حكمه نسميه الأصل، وشيء لم نجد له حكم عند الشارع وهو الفرع المخدرات، وحكم اللي سننقله من الأصل إلى الفرع والحرمة مثلا في الخمر والمخدرات، والعلة اللي وصف المشترك. ثم قالوا هنا العلة، قالوا بين الخمر والمخدرات هي قضية الإفكار، قضية الإفكار. هذا التصور بسيط، الأركان القياس تكون للأصل والفرع والحكم والعلة. سيأتي نتكلم عنها مؤلف مفصل فيها بعض الاختلافات البسيطة. الآن المؤلف بدأ لك ثلاث تعريفات للقياس من قارئنا. قال واصل التقدير، يعني هذا التعريف اللغوي، التعريف اللغوي ومهم جدا عند علماء الشريعة طبعا في الفقه وصول الفقه والسنة، أن يعرفوا المصطلحات في اللغة ثم يحاولوا أن يربطوا بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. قال هنا أصله أو القياس في اللغة هو التقدير، وبعضنا يزيد المساواة، التقدير والمساواة، وبينهما فرق التقدير والمساواة. تقول في القياس معنى التقدير، هذا الثوب مثلا قياسه مثلا 10 أمتار، يعني يقدر بعشرة أمتار، وتقال فلان يقاس بفلان يعني يساوى به مثلا في العلم أو في الجاه إلى آخره. فهم يقوم التقدير والمساواة. ثم أيضا كتب المطولة في أصول الفقه توسعوا فقالوا هل هو حقيقة في التقدير أو حقيقة في المساواة؟ إذا كان حقيقة بأحدهم يعني مجاز في الآخر، وبعضهم قال هو حقيقة مشتركة بينهما. فطيب هو الأمر يسير في اللغة، المهم ان القياس اللغة والتقدير والمساواة. في الاصطلاح المهم عندنا، اختلف العلماء وصول الفقه اختلاف كبير في تاريخ القياس، حتى غالب الإمام الحرمين الجويني، الملك الجويني صاحب البرهان من أئمة الشافعية وكبار علماء أصول الفقه، قال لا يمكن أن يحد القياس، لا يمكن أن يحد القياس. لماذا؟ قال لأنه في شيء قديم وفي شيء جديد، يعني محدث اللي هو الفارع، لا يمكن أن يحد، يعني لا يمكن أن يعرف بصعوبة حده، ولكن هم يعرفونه بتعريفات حتى يتصور، هذه التعريفات أثر فيها قضية شروط القيادة، سيأتينا شروط القيادة. فمن يرى أن هذا شرط اضطر هو أن يعبد بالتعريف، ومن يرى أن هذا اسم شرط غير بالتعريف، وهذا سائر في كثير من التعريفات، يعني في تعريف الحكم الشرعي، في تعريف مثلا الحاج، في تعريف البيع، قد يكون هناك أشياء يدخلها في البيع فلا بد يحرف أو يغير في التعريف حتى تدخل هذه الأشياء والعكس لها. فقالوا في التعريف إنه من تعريفات القياس، قال هو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما، حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. لاحظوا أنه ذكر هنا جميع أركان القياس، والتعريف الصحيح هو أن يكون التعريف مشتمل على أركان القياس، لأن الركن هو جزء من الشيء، الركن هو جزء من الشيء. لو قلنا أن هذا المسجد أركانه مائية، مثلا العواميد الجدران، هذا ركن لأنه جزء من الشيء. ما يمكن تتخيل مسجد بدون جدران أو بدون عمود، ما يمكن تتخيل قياس بدون أصل وفرع وحكم معين. فأركان الشيء هي ما لا يتصور شيء بدونها أبدا. أما شروطه لا، يعني شيء خارج عنه، شيء خارج عنه، ولكنها لازمة، ولكنها لازمة. تذكرون مثلنا في قضية الصلاة مثلا، أركان الصلاة تكبير الإحرام، القيام، السجود، ما يمكن تصور إنسان يصلي ولا يسجد إلا إنسان عاجز. لكن الصلاة العادية، يعني أنا الإنسان ترى مباشرة عندما يذكر له شيء، وهذا ميزة العاقل أنا غير العاقل، عندما يذكر له شيء مباشرة يمكن من أقل لحظة أو جزء من اللحظة يتصور هذا الشيء. يعني عندما قلت سيارة، كلكم خطر في نفسي سيارة ولا لا؟ هذا هو التصور، هذا هو التصور. فأنا لما نقول الصلاة كلكم تصورون ركوع سجود في لحظة، فهذا إذا كفر. ولكن مثلا الوضوء في الصلاة هو شرط. لا أحد منكم عندما نقول له الصلاة يتصور استقبال القبلة أو يتصور الوضوء إلى آخره، لأنها شروط. فأركان الصلاة، أركان القياس هي الأصل والفرع والحكم والعلة، ذكرها المؤلف في هذا التعريف، وقال القياس هو حمل فرع، يعني عملية القياس هي إلحاق فرع ليس له حكم مثل المخدرات، إلحاق هذا الفرع في الأصل في الخمر الذي له حكم منصوص عليه في القرآن. لماذا؟ لماذا؟ لأن بينهما تشابه، لجامع بينهما، يسمونه الجامع أو العلة أو الوصف المشترك إلى التعريف الآخر. نعم، نعم، التعريف الثاني قال قياس إثبات حكم الأصل في الفرع. أكثر الجمهور أو الذين عرفوا القياس هو النوع الأول، التعريف الأول. التعريف الثاني قال إثبات حكم الأصل، إثبات حكم الأصل. الفرق بينهما قالوا المجتهد الذي يقيس هو الذي يثبت هذا الحكم، فقد يقوم المجتهد ويثبت حكم، ويقوم المجتهد الآخر ويثبت حكم الآخر. أما أصحاب التعريف الأول فقالوا لا، إنه ينقل حكم الأصل إلى الفرع، إنه ينقل حكم الأصل إلى الفرع. قال إثبات حكم الأصل في الفرع باشتراكهما في علة الحكم، باشتراكهما في علة الحكم، وهي الوصف المناسب، العلة هي الوصف المناسب التي من أجله إثبت الحكم. من القضايا البسيطة التي أثرت في أنواع التعريفات أو في تعريفاتهم، قالوا الأصل الحكم في الأصل، الحكم في الأصل مثل ماذا؟ الخمر. الآن الخمر هل هو الأصل؟ الحكم فيه كونه محرما، كونه محرما، هل هو ثابت بالنص عليه أو ثابت بوجود الوصف فيه؟ واضح؟ ولا تعريف تعريفات في هذه اختلاف التعريفات. أو مثلا تحريم الخمر، هل لكونه مسكرا حرم أم لأن الشارع نص على حكمه، نص على أنه حرام؟ بعضهم قالوا لا، هو حرم بالنص عليه لأنه يؤدي إلى السكر. وبعضهم قال لا، هذا الكون المسكر هذا وسيلة لنقل حكمه إلى الفرع، ولكن هو منصوص على حكمه، منصوص هو حرام بالنص على حكمه. الثالث ومن التحديثات هذه المتقاربة أننا نقرأ في كتاب المختصر، قيل هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما. حمل معلوم، المعلوم الأول الذي هو الفرع على معلوم الذي هو الأصل الذي ثابت حكمه في القرآن أو في السنة في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما. على ماذا أراد أن يبخل؟ قالوا أراد أن يبخل قياس العقل. هذا التعريف في هذه العبارة. قالوا يبخل قياس العقل من أنواع القياس. قالوا قياس العقل المعكس. ويمثلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحد الصحابة يتحمل شهوته ويقول له فيها أجر. قال نعم. أرأيت من وضعها في وزر أنه قال أتى إنسان مارس أو اخترف الزنا هل يحسن؟ قال نعم يعني. قال كذاك إله فكذلك إله يعني إله عمل أو أدى شهوته عن طريق الحلال إنه يؤجر لإحصان نفسه وإحصان زوجه إلى آخره. قالوا هذا عكس قياس عكس قياس عكس. أراد هنا التعريف الثالث ابن عرفة به أن يدخل هذا القياس. قالوا حلو معلوم عن المعلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما يعني سواء كان في إثبات حكم أو نفي الحكم. ثم قال المؤلف الأخير أنها كلها ترجع إلى الأول وهو أوجز فهو صحيح أن أكثر الجمهور ونماء الأصول على التعريف القياس بأنه حمل فرع على العاصي في حكم لعدة جامعة بينهما أو إجامة بينهما. نعم. فهو عرف القياس التعريف مختصر ونقل هذا عن الشافعي أن القياس هو الاجتهاد. أن القياس هو الاجتهاد وجزم المؤلف هنا قال أنه خطأ لأن الاجتهاد أوسع من القياس لأن الاجتهاد أوسع من القياس. فمن الاجتهاد ما هو قياس ومن الاجتهاد أشياء أخرى خارجة عن القياس فإذا أتى إنسان يستفتي عالما وقال له أنا مثلا أريد مثلا أن أنفق على زوجتي إني زوجتي من أنفقري الآن هذا المجتهد سيجتهد له في النفقة لأنه يعرف أن هذا مثلا ساكن في بلد كذا وسعته من النفقة كذا فسيحدد له. مثال آخر لو أتى إنسان مستفتي وسأل المفتي وقال أنا مثلا وضعي كذا وكذا وكذا أيما أي الأعمال أفضل لي كما أتى عدد من الصحابة يسألون أن من أي الأعمال أفضل فأفتى بعضهم بماذا في الصلاة وأفتى بعضهم الجهاد وبعضهم قال أحد والديك حيا إذا فجاهد فهذا يسمى اجتهاد يسمونه تحقيق المنام سواء تحقيق المناطق العام لجميع الناس او تحقيق المناطق الخاصه شخص واحد ياتي ويقول مثلا اريد ان اسال عن شيء معين يخصه فياتي المجتهد يجتهد في هذا الشخص هل يناسبه العلم طلب العلم فيقول انت اجتهد في طلب العلم او يناسبه مثلا الانشغال في مثلا بعض فروض الكفايات وتقصير الموت مثلا وكذا هذا المجتهد يجتهد فيه بعينه تحقيق مناطق هذا الاجتهاد ليس فيه قياس هذا الاجتهاد ليس فيه قياس ليس كل الاجتهاد لا بد من القياس فيه فهناك اجتهاد يرجع الى تحقيق المناطق والنظر في المصالح والمفاسد الى اخره فليس يصح ان يعرف القياس بانه هو الاجتهاد بل الاجتهاد اوسع من القياس وان كان القياس اهم اجزاء وانواع الاجتهاد. التعبد في القياس يعني هل الشارع جعل القياس مجالا لصدور الاحكام الشرعيه واستنباط الاحكام الشرعيه قال مثلا على جزئين التعبد به عقلا والتعبد به شرعا اما التعبد به عقلا فجماهير الاصوليين وكان يكون اجماعا على انه يجوز التعبد بالقياس يعني حتى استعامات الناس منذ القدم هم يقيسون والقياس حتى قبل الإسلام هناك ما يسمى بالقياس المنطقي قياس اليونان والقياس المنطقي أحد أنواعه قياس المنطقي هناك ما يسمونه قياس التمثيل وقياس الشمولي وقياس الاستقرائي قياس في المناطق ولكن من أنواعه ما يسمى قياس التمثيل هو قريب من القياس الشرعي أو القياس الفقهي فالتعبد به عقلا الإنسان ممكن يأخذ معلومة جديدة من خلال القياس هذا موجود متفق عليه ولم يقل في ذلك إلا أن النظام إبراهيم بن سيار النظام أبو إسحاق قال من كبار أئمة المعتزلة وهو شيخ للجاهل وأظن حتى المعتزلة يكثرونه وحتى من الضرائب كانت فقلنا سمي النظام لحسن نظمه الكلام، حسن نظمه الكلام. والصحيح انه قال انما سمي النظام لانه كان يعمل في مهنة نظم الخرز في سوق البصرة. بصره يعني ما بصره كان يعمل في سوق البصرة في نظم الخرز، يعني ماذا سوي سباحة وكذا، ولكنه يلبسون يعني على الآخرين سمي النظام لدقة نظمه وثبت جديد الكلام. ولو يعني آراء شاذة كثيرة في مخالفة الإجماع مثلا، مخالفة القياس التعبد به عم. أما شرعا يعني هل أيضا هل القياس يستعبد به شرعا أو لا؟ جماهير أيضا ويكون يكون إجماعا أنه يجوز التعبد به شرعا، وهناك أحكام شرعية لا يمكن الوصول إلى أحكام إلا عن طريق القياس. وما خالف في ذلك إلا الظاهرية، وعلى تفاوت بينهم. الظاهرية سواء من الإمام داود الظاهري هو ابنه أو ابن حزم أو اتباع المذهب الظاهري، يتفاوتون في قوة رد القياس أو قبول بعض أنواع يقبل القياس الجديد. ابن حزم هو الذي بالغ، والحقيقة يعني من يتأمل في كلام ابن حزم وفي كتبه يجد أنه يقول في القياس أحيانا يعني. يقول أحيانا في القياس أنه يستدل على غيره في القياس، ولكن يعني صحة العبارة له فلسفة خاصة في التمسك بالنص والتوسع بالقول الظاهر، ويصرح بنفي القياس. حتى قال من في الإحكام أو في المحلة في الصف، لكنه ثبت عنه أنه كان يقول لو لم يرد من القرآن إلا قوله تعالى ولا تقل لهم أف ما فهمنا منها تحريم ضرب الوالدين، ما فهمنا منها تحريم ضرب الوالدين. يقول كذا نص، قال لو لم يرد إلا قولي ولا تقل لهما أف ما فهمنا منها تحريم ضرب الوالدين، ولكن يقول تحريم ضرب الوالدين ولكن عن طريق عمومات، يعني من خلال وجوب البر والإحسان إليهما يفهم منه تحريم الضرب. من الأدلة الشرعية الكبيرة يعني أنا قد يأتي إنسان يكتب ويقول أن القياس هو إثبات الحكم الشرعي من رأي الفقيه أو رأي المجتهد من عند نفسه، فهو يحرم أشياء ويقول بناء على القياس ويجيز أشياء بناء على القياس. ومن هذه من الأشياء التي يدلل عليها بعض أصحاب الطوائف المنحرفة والفرق الصالحة حتى من المعاصرين، مثلا من الأشياء يقول أنتم يا علماء السنة بعد الأحيان تأتي إلى الفقهاء تقول مثلا حساب المولد حرام، احتساب المولد حرام، ونحن نقول ليس حراما بل هو سنة، نقيسه مثلا على إقامة المحاضرات التي تقيمونها أو الدروس أو إلى آخره. هذا إذا كان هذا سنة فهذا سنة. أو قولوا مثلا نحن في المولد نجتمع ونذكر بصفات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته إلى آخره. نعم، هذه من الأشياء التي يشبهون بها، يقولون القياس أنتم تجعلون مجال للإفتاء والفتوى حسب رأي الفقيه أو حسب هواه وما يريد، ولكن حقيقة أن القياس ليس يعني من هوى الفقيه أنه يجتهد ويقول الحكم الشرعي حسب هواه، لا، هو يرجع إلى مباحث أصول الفقه هنا فيما يتعلق بأركان القياس وشروط القياس. أما ما ذكرنا حتى ما تستمر عندكم الشبهة في قضية المولد، هذه يفرقون بينها، فرق بين المصالح المرسلة والبدع، فرق بين المصالح المرسلة والبدع. مثلا أنا أنظمة بكل أنواع العلم تعرضنا الشريعة، جاء الشريعة بها جمع قراني، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بجمع القرآن، إنما جمعه أبو بكر ثم جمعه عثمان، ولم يقل أحد من العلماء أن هذه بدعة. صلاة التراويح تعرف أحد عمر وقال نعمة البدعة، وهذه فرق بينها وبين البدعة، هذه فيها مصلحة، فيها مصلحة شرعية. أما الأحداث الدينية خاصة في الأمور العبادات فإن هذا تكون بدعة. وسيأتينا إن شاء الله في آخر القياس يتكلم المؤلف عن الفرق بين الأمور التي تثبت القياس والأمور التي ترجع إلى المصالح وما يضادها من البدع وما يضادها من البدع. وإسحاق الشاطبي صاحب الموافقات صاحب الاعتصام من العلماء الكبار اللي تفرقوا لهذه القضايا وحسموها بوضع القواعد الشرعية لها حتى يفرق بين الشيء إذا أفتي به وحدث عن المسلمون هل هو من باب البدع او من باب المصالح المرسله او من باب القياس. ناخذ بعض الاقيسه، هناك فكانت بني سير وسوليدة هي قياس في القرآن والسنة، جمع كل لاقيته في القرآن والسنة ودرس دراسة تفصيلية. هل سيرد على شبهة يعني عدم تجوية القياس أو عدم الاهتمام بالقياس؟ القرآن الكريم في لاقيته كثيرة، كذلك السنة النبوية في لاقيته كثيرة. الصحابة كانوا أيضا مجمعون على القياس، مجمعون على القياس ويقيسون في أحكام كثيرة. من الأمثلة البسيطة في السنة مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر عن مضمضة الصائم، عن قبلة الصائم، هل يقبل الصائم أو لا، يقبل زوجته أو لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: رأيت ابن الخطاب لو تمضمض فكان يضرك ذلك. لاحظوا الآن ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقيس، الآن يقيس، لكن سيقنع عمر عن طريق القياس. يعني عمر شك في حكم القبلة، هل تجوز الصائم أو لا تجوز؟ لماذا؟ لأنها قد تؤدي إلى أمر يؤدي إلى فساد الصوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ابن الخطاب لو مضمض، المضمضة أيضا قد تؤدي إلى شيء يفسد الصوم وهو دخول الماء إلى الحلق أو الجو. فقال له النبي فقال عمر الأمير في الله قال فكذلك أيضا، يعني أن المضمضة مثلها مثل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا على ماذا الآن؟ ها؟ دائما إذا غدا نعرف الشيء المقيت اللي هو الفرع والشيء المقيت عليه الذي هو الأصل نعرفه من خلال أن الأصل متفق عليه، متفق عليه بين الاثنين. يعني الآن هل النبي وعمر بن الخطاب متفقين على حكم المضمضة ولا متفقين على حكم القبلة؟ ها؟ حكم المضمضة. إذا المضمضة هي الأصل، المضمضة حكم المضمضة هي الأصل، الأصل المضمضة وحكمها أنه تجوز المضمضة للصائم. النبي صلى الله عليه وسلم قاس القبلة عليها، إذا القبلة تكون حرام، تكون جائزة، تكون القبلة جائزة إذا مسكرت مثل الماء إذا أو مثل المضمرة لا تؤدي إلى إفساد. القياس الآخر أدق، نلاحظ كيف الأقصى عند النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنه يقصر صلاة الرجل، المرأة والحمار والكلب الأسود، شخص يقصر صلاة المرأة والرجل، المرأة والحمار والكلب الأسود. فسئل أظن قال أبو هريرة قال: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. وين قياس النبي الآن؟ طريقة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع المرض والحمار بالكلب الأسود والكلب الأسود. أبو هريرة فهم الناس إذا كان الكلب الأسود يقطع الصلاة إذا ماذا؟ أن غير الأسود يقطع الصلاة، أن إنه نص على أن الكلب الأسود إذا غيره من الكلاب يقطع الصلاة. النبي أقره على هذا الفهم، أقره على هذا الفهم. فلما سأل ما نامه عن الشوء وإنما بين له العلة بأن هذا لا يقطع. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأصل الكلب الأسود هو الذي يقطع، والكلب غير الأسود الكلب الأسود الذي يقطع لأنه مبين العلة لأنه الشيطان هو خاص بالكلب الأسود. فأقر أبو هريرة والسائل على فهمه والدليل على القياس. الصحابة أيضا مجمعون، الصحابة مجمعون على حجية القياس. نأكل على إجماعهم أنهم متفقون على أن من عمل عمل قوم لوط أنه ها يقتل، من عمل عمل قوم لوط أنهم يقتل. ومن إجماعهم على القياس أنهم اختلفوا في كيفية القتل. لماذا؟ لأن كل منهم قاسوا على أصل، كل منهم قاسوا على أصل، هم متفقون على أن عمل عمل قوم لوط أنه يقتل، واختلفوا في كيفية قتله. لماذا؟ اختلافهم في الأصل الذي قيس عليه. فبعضهم قال من عمل قوم لوط يقاس على قوم لوط فيلقى من شاء، يعني جعلوا الآن الأصل هو قوم لوط، من يعمل عمل قوم لوط من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقاس على الذين عملوه من قوم لوط فيلقى من شاء، وقال يقتل بهذه الطريقة. بعض الصحابة قال: لا، من عمل قوم لوط يقتل عن طريق الرجل، يقتل عن طريق الرجل قياسا على ماذا؟ على الزاني محسن، على الزاني فمحسن. وبعضهم قال: لا، من عمل قوم لوط يقتل بالسيف هذل. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم إذا قالوا الإفساد في الأرض والخرابة. حتى ذكر أن وليد بن الملك كبار خلفاء الدولة الأموية ابن عبد الملك بن مروان، وهو ممن استقله الدولة الإسلامية في عهده وانتشر العلم إلى آخره، قال كلمة عجيبة، قال لو لم يذكر الله عز وجل في القرآن أنا قوم لوط ما صدقت أن رجلا يأتي رجلا وذكر يأتي ذكر. وهذا قريب من قول أظن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان لما قيل ولا يزنين عند المبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو تزني الحرة هو تزني الحرة. هذا بعض الأمثلة على قضية السنة. نعم. الآن القياس هل هو يجري في جميع الأحكام الشرعية أو يجري في أحكام دون أحكام؟ الجمهور على أن الأصل في القياس أنه يجري في جميع الأحكام الشرعية، يجري في كل الأحكام الشرعية، في المعاملات، في أحكام العزرة، في قضايا الحدود والكفارات والرخص، ولكن كلها إذا صار عندنا أصل وفرع وفيه نص وفيه تشابه بينهما وصف صالح لنقل الحكم من الأصل إلى الفرع فإنه يجري القياس، إنه يجري القياس. فقال الأصل أنه يجري في جميع الأحكام الشرعية. الحنفية لا، الحنفية يخالفون في بعض المسائل، يقول لا يجري القياس في الحدود، ولا يجري القياس في الكفارات، ولا يجري القياس في الأسباب، ولا يجري القياس في الرخص. لماذا؟ قالوا إن الحدود تدرى بالشبهات، تدرى بالشبهات، تدرى يدرى الحد بالشبهات. مثلا هل يقاس النباش الذي يسرق الكفن من القبر، هل يقاس على السارق؟ النباش نقيس على السارق، فنقطع يد النباش إذا كرف مثلا وجدنا شخص يحفر قبور ويسرق الكفن أو يسرق أشياء من القبور، هل يقطع أو لا يقطع؟ بعضهم قال هذا من باب القياس في حدود، هل يقاس السارق النباش على السارق؟ الحنفية يقولون قياس في الحدود أدنى ما فيه أن يكون القياس ضعيف، القياس ليس دليلا قويا، فيه ضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم يدرى الحدود بالشبهات، يدرى الحدود بالشبهات، لذلك القياس لا يجوزونه في من ألف الحدود والكفارات والرخص والمقدرات. مثل ماذا الرخص والمقدرات؟ قالوا الرخص والمقدرات هي راجعة إلى أشياء تعبدية من الله عز وجل، يعني وقفية منه سبحانه وتعالى. قضية الآن مثلا من حنث في يمينه كفارته ماذا؟ حلف رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام أو صيام ثلاثة أيام. طيب من ظاهر من زوجته كفارة الظهار حلف رقبة أو شهرين متتابعين، من وضع زوجته في نهار رمضان حلف رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. لاحظوا الآن حلف رقبة مرة يتعرض تقابل ماذا؟ عشرة طعام عشرة مساكين، وفي حد آخر أو في مقدر آخر جعلها تقابل شهرين، وذلك قال لا يجوز القياس في المقدرات. كلامهم يعني له يعني وجه في بعض الأمور، ولكنه حقيقة يعني حتى صرح بعض الرسوليين قالوا إن قول الجمهور هو نظريا، ولكنه عند العمل نجد الحنفية يعملون أكثر أو يقيسون أكثر من الجمهور، حتى قالوا ما أحوج كل من الفريقين يعني يأخذ رأي صاحبه، يعني يأخذ رأي صاحبه. فالحنفية هم يقولون لا تجوز القياس أو لا يجوز القياس في الكفارات والرخص والمقدرات والأسباب، وهم يقيسون فيها. والجمهور يقولون يجوز القياس فيها، ومع ذلك نجد أنهم قليلين القياس، قليلين القياس. في العصر المتأخر الآن القياس في الحدود يعني في هناك أمثلة كثيرة، يعني عن طريق مثلا قضية مثلا يسمونها الآن السرقة الإلكترونية، السرقة الإلكترونية، الإنسان الآن يذهب ويكسر الحرز ويأخذ المال يكون سارق وتقطع يده، لابد نقيس عليه الإنسان الذي يخترق حساب شخص آخر ويأخذ المال، لا يمكن نقول له ما ذهب ولا يعني أخذ من حرزه، كان هو في هذا الحساب المغلق بأرقام سرية هو حرز، هو حرز. فلازم نقيس الآن السرقات الإلكترونية أو الأشياء الحادثة في العصور المتأخرة على ما هي معروفة في الألمان المتقدمين، هم لأن المسألة هذه فيها أقوال، وهي قضية القياس في الحدود والكفارات، وهي مسائل يعني يفردون كل مسألة، قياس في الحدود غير قياس في الكفارات غير قياس في الرخص غير قياس في الأسباب غير قياس في المقدرات، ولكن كلها الجمهور على الجواز ونحن فيها على عدم الجواز، ودليل الجمهور على أن الأصل في القياس في جميع الأحكام الشرعية في جميع الأحكام الشرعية. أحسن. الحق المسكوت والمنطوق، القياس جاء لإثبات حكم شرعي للمسكوت عنه الذي منص الشارع على حكمه، جاء القياس لإثبات حكم شرعي، ولكن أيضا مر معنا أن المسكوت ممكن أيضا يلحق من خلال ما سميناه سابقا بدلالة المفهوم، بدلالة المفهوم منطوق ومفهوم، منطوق ومفهوم. إذا جاء الشارع بالنطق على حكم شيء عرفنا أن خلافه يأتي بحكم آخر، حكم آخر، قوله عز وجل فلا تقل لهما أف، هذا منطوق، مفهومه وجوب قول، وجوب القول الحسن والبر إليهما والإحسان إليهما إلى آخر، فهذا منطوق ومفهوم. فالمسكوت إما أن نصل إلى حكم من خلال المنطوق والمفهوم، والمفهوم موافقة أو مخالفة، مفهوم مساوي أو لا، ومفهوم مخالفة بأنواعه السابقة، أو من خلال القياس، أو من خلال القياس. فالذين ضيقوا في القياس مثل بعض الإمام أحمد وكذا توسعوا في المفهوم، توسعوا في مفهوم المخالفة والاحتجاج به. ولكن نلاحظ فرق مهم جدا في حكم الشرع الذي نثبته، إذا أثبته من خلال المفهوم والمنطوق والمسكوت عنه إلى آخره، فأنت تثبته من خلال دلالة الألفاظ، خلال دلالة الألفاظ. فإذا تعرض عندك هذا الحكم مع حكم آخر ثابت بدلالة الألفاظ، ممكن التعارض بينهما والترجع بينهما. أما إذا قلت لا، هذا الحكم الحقه المسكوت عنه الحكم في عن طريق القياس المنطوق في الحكم عن طريق القياس، يكون هذا الحكم مثبت عن طريق القياس والآخر مثبت عن طريق دلالة اللفظ، ولا يتعارض، ولا يتعارض القياس مع دلالة اللفظ، دلالة اللفظ أقوى، دلالة اللفظ أقوى. نقف على هذا، ولكن هناك قضية بسيطة نتنبه لها. القياس نحتاجه بالدرجة الأولى إذا وجدنا حكم شرعي ليس له نص متعلق به، ولكن في الغالب، في الغالب أن الأحكام الشرعية لا تخلو من نصوص عامة يحتويها، مثلا المخدرات لم يثبت حكمه حقيقة فقط بالقياس على الخمر، وإنما هناك قواعد عامة في الشريعة بتحريم الخبائث وتحريم ما يضر إلى آخره، ولكن القياس جاء داعما، جاء ولذلك يجدون عند الأفراد إمام محققين ومحررين مثل الشيخ محمد رحمه الله، هي أن الشيء يكون عليه نص وحديث صحيح، ولكن الشيخ يستفيد في إثبات هذا الحكم لهذا الأمر من خلال بعض الأقصى، بعض حتى لو كانت الأقصى غير يعني ظاهرة أو غير قوية، ولكنها تساعد، لأنه قد يكون الحديث مثلا مختلف في صحتها وكذا، فيدعمه ب مثلا وجود مصلحة في هذا الأمر أو وجود قياس يؤيد إلى آخره. فالقياس يعني يندر أن يكون معتمد للمجتهد فقط، وإنما يدعم إما بمقاصد شرعية أو بمصالح أو بأحاديث أو بأقوال الصحابة. فهذا مهم جدا، لأن الإنسان لا يستقل بالقياس فيقول مثلا أنا أقيم، يعني أحد الأخوان سألني من قبل يومين أو ثلاثة قضية، وهي من الأشياء اللي أنا لم يحصل فيها كلام بين قضية الإنسان إذا أتى يسأل في المسجد، يسأل الناس في المسجد، هل يحصل هنا في رمضان يقوم أمام الناس، هل نقيسه على مثلا من ينشط ضالته في المسجد، وإلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء النص النبوي بأنه وقال له لا رد الله عليك ضالته فمن يمنى، أو نقيسه على مثلا من أتى يخبر بحاله بأنه محتاج وكذا ونسأله له بذلك. لذلك أنت يأتينا في آخر مسألة في القياس، أقف كثيرة تتعارض، أقف كثيرة تتعارض، مثلا بعض من الناس يأتي مثلا أشياء يعني مثلا الإيجار منتهي بالتمليك من العقود المعاصرة، الإيجار منتهي بالتمليك سبق ما أشرنا لها، بعضهم سيقول هي جائزة ويقيسها على عقد جائز، وبعضهم يقول لا هي حرام ويقيسها على عقد حرام. التصوير يقول هو حرام ويقيسه على أشياء يرى أنها شبيهة به فيحطها به ويجعلها حرام، بعضهم يقول لا التصوير ليس هو التصوير المقصود في النصوص الشرعية. فإذا كان هذا القياس اكتملت شروطه ثم اكتملت شروطه وله وجه شرعي هو اجتهاد من هذا القائل. ولهذا قلنا قبل قليل أن القياس أهم أنواع الاجتهاد، أهم أنواع الاجتهاد. ولكن في المناظرات عندما يأتي هذا بالقياس مثلا في مسألة في التصوير، يأتي القائل بجواز التصوير بقياس ويأتي من قائل بتحريم التصوير بقياس آخر، يكون بينهم مناظرة، فهذا قد يعترض على قياس هذا كما سيأتي في قواعد القياس، وهذا يعترض على قياس هذا. من الأمثلة أيضا قضية لنا الإبر غير المغذية، الإبر غير المغذية، هل تفطر الصائم أو لا تفطر الصائم؟ المغذية تفطر الصائم بالاتفاق، يعني تضع غناء في جسم الإنسان هي مفطرة لأنها كأنها أكل أو شرب. ولكن هناك إبر غير مغذية مقوية فقط أو مهدئة، مثلا قد يكون الإنسان عنده مرض نفسي فيأخذ إبر لتهدئة الأعصاب، هل تفطر أو لا تفطر؟ هذه من لو افترضنا اثنان من بينهما مناظرة، هذا يقول بجوازه وهذا لا يقول بعدم جوازه، فأحدهما سيقيسه مثلا سيقول أنا أقول بجوازها لأن أو بعدم تفطيرها لأنها لا تقاس على الإبر المغذية، الإبر المغذية تكفي الجسم من الغذاء، هذه الإبر لا تكفي الجسم، لا بد يأكل شيئا معها. والشخص الآخر يقول لا أنا أقيسها على الإبر المغذية وأرى أنها مفطرة. هم الآن متفقون على الإبر المغذية ولكن اختلفوا بالإبر غير المغذية. والقياس مجال أو سبب كبير للاختلافات بين الفقهاء والمجتهدين، ولكنه مجال للحوار، والمجتهد الذي يريد يصل إلى الحق يتأمل في أقيسة من يعارضه أو في قدرهم في قياسه وينظر فيها حسب ما هو موجود في كتب أصول الفقه من النظر في الاعتراضات والقوادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن يوم واحد بس. إيه. تم. ها؟ إيه نعم. إيه نعم. موجود بالسوق. القياس في القرن والسوق. دكتور وليد الحسين. أستاذ وليد الحسين. مطبوعة موجودة. جمع فيها أقيسة من القرآن ومن السنة ودرس أدلة تفسيرية. اليوم ما بدينا لأن حق